لا تطل بحوائجه، ولكن السعيد من كانت حوائجه المقضية هي حوائج الآخرة، وحوائجه المنسية هي حوائج الدنيا، والشقي من كانت حوائجه المقضية هي حوائج الدنيا وحوائجه المنسية هي حوائج الآخرة. وأما السبب الثالث فهو تعجيل الراحة وإيثارها، فيقدم العبد حظه من الراحة ويطرب للبطالة ويميل إليها ويهمل نفسه فيذهب عنه زمانه، ويذهب مع ذهاب زمانه وقته إذا لم يغتنمه بالأعمال الصالحة. وقد قال بعض السلف أجمعوا على أن الراحة لا تنال بالراحة، والمعنى أن من أراد راحة الدنيا والآخرة فإنه لا بد أن يعمل لله عز وجل عملا كثيرا يقربه إليه سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام أحمد متى الفراغ، متى الفراغ يا أبا عبد الله، قال رحمه الله تعالى الفراغ في الجنة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن العبد كلما أقبل على عبادة الله عز وجل واستكثر من الأعمال الصالحة كانت هذه الأعمال لذات وحلاوات بقلب لا يجد لها مشقة ولا تعب. هذا مما قصت به هذه الشريعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ثنايا هذا الفصل آثارا كثيرة عن السلف رحمه الله تعالى، مع جملة من الأحاديث النبوية التي بين فيها أن المرأة قد يمضي عليه مجلس لا يذكر فيه الله، لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، فيكون عليه حسرة ونقصا وترة وخيبة في الآخرة، ويضيع كثيرا من العمل الصالح السهل الميسور بقول سبحان الله وبحمده الذي يغرس له بكل جملة منها نخلة في الجنة. فانظر إلى كم ضيعت من النخل، كما قال المصنف رحمه الله تعالى في لفتة الكبد في نصيحة الولد. وليعلم الإنسان أنه مهما حمل على نفسه واجتهد فعند الصباح يحمد القوم الصورة، فإن الناس ولا ريب ينتهون بحق من مد عمره، ينتهون إلى سن الهرم، ولكنهم يتفاوتون في خلوضهم من الهرم من الأحوال على قدر اجتهادهم في الزمان الأول. وانظر إلى أحوال المرضى من العلماء الذين ماتوا في وقت قريب، انظر كيف كانوا في آخر أعمالهم مشغولين بكثير من أعمال الآخرة من التعليم والفتية والنصح والإرشاد وبذل المعروف ومساعدة المحتاجين، فماتوا وهم مشغولون بهذه الأعمال الصالحة. انظر من حولك إلى كثير من كبار السن الذين شاركوهم بالعمر، تجدهم يشكون في آخر عمرهم من كثرة فراغهم وعدم وجود شيء يشغلهم، والسبب أن أولئك أتعبوا أنفسهم فيما يقربهم إلى الله، فلم يزالوا يتزايدون فيما يقربهم من الله عز وجل حتى ختم لهم الله عز وجل بخاتمة صالحة. وأما هؤلاء فأضاعوا أول عمرهم بالبطالة، فصار منتهى آخر عمرهم البطالة، وأضاعوا من أعمالهم وقتا ثمينا لم يقربهم من الله سبحانه وتعالى. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من سوق هذه الأخبار وذكر هذه الآثار حظ الشباب على اغتنام أعمالهم كما ذكر في الآثار التي أوردها رحمه الله تعالى. ومن أحسن ما جاء في هذا الباب أن حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى كانت تقول: يا معشر الشباب عليكم بالعبادة، فإن العبادة في الشباب. ومعنى قولها رحمها الله تعالى فإن العبادة في الشباب يعني أن النفس تكون قوية في سن الشباب قادرة على العمل، فإن استكثرت في هذا السن من العمل صار هذا العمل عادة لها سهلا عليها إذا كبر الإنسان وشاب. أما من ضيع شبابه في اللهو والسهو والغفلة فإنه يصعب عليه أن يتدارك آخر عمره. ثم أرشد رحمه الله تعالى في آخر كتابه أنه إنما ذكر فيه ما يكفي بالمقصود، وأما سير المجتهدين فإنها كثيرة وقد اقتصر على نبذة من أمهات السير والمعالي، والأمر كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فينبغي للعبد مع اتعاطه بهذه الأخبار والآثار أن يدمن سؤال الله سبحانه وتعالى أن يستر خلته وأن يكفر سيئته وأن يغفر خطيئته. فإن العبد إذا تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى يشقى ويكرم من خير كثير، والموفق من وفقه الله، والشقي من شقي في بطن أمه. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا إلى اغتنام أعمالنا بالأعمال الصالحة، وأن يرزقنا بركة في أعمالنا وبركة في أعمالنا وبركة في قواتنا وبركة في أقواتنا، وأن يحيينا حياة سعيدة ويميتنا ميتة حميدة، وأن يحشرنا مع السلف الصالحين وحزب المفلحين. وهذا آخر التقرير على الدرس العاشر من برنامج الدرس الواحد الرابع، وبه نكون قد وصلنا بحمد الله وتيسيره وتوفيقه إلى ثلث الطريق، والثلث كثير، ولكن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهى الجنة. نسأل الله العلي العظيم أن يزيدنا علما وعملا ويقينا وإيمانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المطبوع فيه هو ملخص منهاج السنة للعلامة عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي، يمنى بأبي عبد اللطيف، ويعرف بالمجدد الثاني، لأنه أعاد بهجة الدعوة السلفية بعدما حل بالديار النجدية من نكبة شهرت بنكبة الدرعية، التي سمي فيها بهذا الاسم والثاني ذكر جماعة من مترجم المصنف له بهذا الاسم كابن القاسم في آخر الدورة الثانية قرن بسام في علماء نجد والقاضي في روضة الناظرين المقصد الثاني بيان الموضوع اشتمل الكتاب على جمل متفرقة من مسائل المعتقد منتقطة من كتاب من هذه السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية الوقت الثالث توظيف منهجه انتقل المصنف رحمه الله تعالى نبلا متفرقة من خزانة منهاج السنة النبوية يشير إلى مبتدا كل نبذة بقوله إلى أن قام وربما أورد النبذة المنتخبة مصدرة بقوله فصل ولم يرد المنتخب رحمه الله حرفا واحدا في ايضاح ما يقوله او كشف معناه سوى موضع واحد صدر بقول قال الملخص وكل ما فيه بعد ذلك فهو من كلام ابي العباس ابن تيميه وللمصنف رحمه الله تعالى فضل الانتخاب وانتخاب الرجل دليل عقله كما قال الخطيب البغدادي وغيره وعليك بغير المعارضة

كتابا فتيات ابو العلاء الهمداني. نعم. حتى اختلاف أهل العلم في أول المخلوقات بعد نقله أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون بأن كل ما سوى الله مخلوق كائنا بعد أن لم يكن. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية أن الناس قد اختلفوا في ذلك على قولين حكاهما عن الناس أبو العلاء الهمداني أحد أئمة الفقه والعقيدة والقراءات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أولهما أن أول المخلوقات هو العرش، والثاني أن أول المخلوقات هو القلم. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا بالنونية بقوله والخلق مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش او هو بعده، قولان عند ابي العلي الهمداني. والحق ان العرش قبل لانه قبل الكتابه كان ذا اركان، وكتابه القلم الشريف تعقبت ايجاده من غير قصد زمان. فالصحيح كما اختاره جماعه من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وعليه ائمه الدعوه النجديه أن الله سبحانه وتعالى خلق العرش أولا، ودليل ذلك ما تكرر به الأدلة في القرآن والسنة أن الله قدر المقادير لما قدر مقادير الخلق وأمر القلم بالكتابة في اللوح كان عرشه على الماء، فكان عرش الرب سبحانه وتعالى مخلوقا قبل خلق القلم، فإن الله عز وجل كان مستويا على عرشه قبل أن يقدر مقادير الخلق التي كتبت بقلم القضاء في اللوح المحفوظ. وإذا كان ذلك من المعقول أن الفعل في ذلك القدر والمشيئة يكون منه أن القدر والمشيئة له، فلا يقع في التراب والقدر متأكدا مسلما في مكانه، صلى الله عليه وسلم في نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل التحريف وأن أقلنا من أهل التحريف ولا تنسي ويثبتون لله ما أثبت بنفسه وصفه أن يكون على المقابلة المخلوقات لفرد بلا تشبيه ومنزلا بلا تعبير ليس من كله شيء وهو السبب البصير واذكر المعطيات والمقصود ان الانسان لا يصل به الا اذا استغفر منه سبحانه وشر ما تلفت ثم القول ذلك لله بالكتاب لان الله مخصوص بالله ان لا اله الا هو فهذا افضل ذلك لفعل الله به رسلا وانزل به كتبا كما قال تعالى واذا قيل له ان واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم Thank you.